أحسن الله إليكم. تسأل عن العطر العطر المائي هذا، تقول هل هو حرام ويبطل الصلاة وينجس الملابس؟ الجواب هذا يحتاج إلى معرفة أصله، فإذا كانت المادة طاهرة وكانت مباحة فلا مانع من استعمالها، ولكن تستعملها المرأة في البيت، ما تستعملها إذا أرادت الخروج إلى السوق، لا تستعمل هذا الشيء، بل تستعمله في البيت، وبالله التوفيق.